تفضلوا شيخنا حفظكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح إن شاء الله؟ نعم واضح، جزاكم الله خير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام أحمد بن يزيد بن ماجه رحمه الله في سننه في كتاب الطب: باب النهي أن يتداوى بالخمر. والخمر كل ما خامر العقل وغطاه، ويكون يجر الإنسان لا يعقل، فالعاقل لا يمكن من نفسه بشيء يجعله لا يعقل. وهذا، ولذلك كان كثير من الجاهليين لم يشربوا الخمر ثم أسلموا بفضل الله تعالى، وكانوا خيرهم في الجاهلية خيرهم في الإسلام. قال: باب النهي أن يتداوى بالخمر. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال: حدثنا عفان وعن ابن مسلم أنه قال: حدثنا حماد ابن سلامة قال: أنبانا سماك بن حرب. سماك بن حرب صدوق أو ثقة إن شاء الله، إلا في عكرمة، وهنا ليس عن عكرمة، عن علقمة بن وائل الحضرمي صدوق، عن طارق بن سويد الحضرمي طبيب من أطباء المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: يا رسول الله، إن بأرضنا أعنابا نحصرها فنشرب منها. قال: لا. فراجعته قلت: إنا نستشفي به للمريض. قال: إن ذلك ليس بشفاء ولكنه داء. في الحديث: ليس إلا أنه أعنابا نعصرها فنشرب منها، وعصر العنب والشرب منه قبل أن يكون، قبل أن يشتد وقبل أن يتخمر، هذا ليس فيه شيء. وفي الحديث: ليس ذكر الخمر، لكن المصنف رحمه الله كأنه استعان بروايات أخرى ذكرت أنه قال: يا رسول الله، الخمر نجعله في الدواء. قال: إنه ليس بداء، إنه ليس بشيء دواء، إنه داء. فلذلك فقهه رحمه الله أنه ما دام معصور العنب ولا يكون حراما إلا إذا كان مسكرا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعه، وقد عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له أيضا. فمن هنا أخذ من هذا الحديث أن الحارث أو طارق بن سويد والحارث بن كلدة أيضا جاء فيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون المقصود منه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن معصور العنب إلا ما يكون خمرا، إلا ما يكون مسكرا. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد أيضا من طريق حماد بن سلمة قال: أنبانا سماك، وكذلك الشعبة عن سماك ابن حرب، من طريقين. والحديث صحيح، ولا يجوز للإنسان أن يقول إن الضرورات تبيح المحظورات، فلا يمكن أن يكون فيما إن الله لم يجل شفاءكم فيما حرم عليكم، كما جاء في الروايات الأخرى أيضا، فيكون منزوع الشفاء مطلقا ولا يجوز له. لكن ما ذلك لا تعدم أقوالا من العلماء رحمة الله عليهم، بعضهم قال إنه يجوز الاستشفاء به، نرجو من الله تبارك وتعالى أن يغفر الله لهم. لكن ما دام في الحديث الصحيح نص عليه فلا ينبغي أن يقال خلافه، والله أعلم. وإن كان هناك أدلة الضرورات وغيرها فهذا في غير هذه الأشياء. نعم. ثم قال: باب الاستشفاء بالقرآن. نعم. قال: حدثنا، أظن هذا مضى بنا ولا وياتي مرة أخرى، باب ما عوذ به النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال، باب الاستشفاء بالقرآن يأتي باب آخر أيضا، وهو أيضا ضعيف، وهو الذي يذكره المصنف من هذا الإسناد بنفسه في باب في صفحة 482 في نسختنا 35-99، رقم الحديث، أعاده مرة أخرى. قال: باب الاستشفاء طلب الشفاء بالقرآن. قال: حدثنا محمد بن عبيد بن عتبة بن عبد الرحمن الكندي الكوفي صدوق. قال: حدثنا علي بن ثابت وهو الدهان وقيل الحناط صدوق. قال: حدثنا سعاد بن سليمان، سعاد بن سليمان الجعفي صدوق يخطي، عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله السبيعي ثقة اختلط، عن الحارث وهو حارث بن عبد الله الأعور الضعيف المعروف، عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الدواء، خير الدواء القرآن، خير الدواء القرآن، خير الدواء القرآن. الحديث بهذا اللفظ ضعيف، لكن يغني عنه قوله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فهل المقصود منه شفاء في القلب؟ نعم، شفاء في القلب كما قرر علماؤنا، وكذلك شفاء الجسد. وقد استشفى الصحابة رضوان الله عليهم للدغ بالقرآن فشفي. فالحديث ضعيف لكن المعنى صحيح، أن الإنسان لا يستغني عن الاستشفاء بالقرآن، وربما لا يجد أي علاج إلا القرآن الكريم معه، فيكون علاجا وأي علاج إن شاء الله، بشرط أن يكون متيقنا لا مجربا، كما قال ابن القيم رحمه الله في بعض مثل هذه الأمور. نعم. قال: باب الحناء. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال: حدثنا زيد بن الحباب. زيد بن الحباب مر معنا بكثرة، العكلي ثقة، وهو ثقة في عامة الرواة، إلا أنه يخطئ في الإمام الثوري رحمه الله. قال: حدثنا فائد مولى عبيد الله ابن علي ابن أبي رافع، مولى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مشهور بمولى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صدوق. قال: حدثني مولاي عبيد الله، عبيد الله بن علي بن رافع، نعم، قال: حدثتني جدي. هذا عبيد الله بن علي بن عبد رافع، قال ابن معين: ليس به بأس. وقال أبو حاتم: نعم، لا بأس بحديثه، ليس بمنكر الحديث. ويقول أيضا: فإذا يحتج بحديثه إن شاء الله. وقلت له، يقول السائل لأبو ابن أبي حاتم، يقول: قلت يحتج بحديثه؟ قال: لا، هو شيخ له حدث، ليس حدث بشيء يسير، هو شيخ. وقال في رواية ثقة، فبذلك إن شاء الله الذي نستنبط من هذا أنه يكون لا بأس به، أو يكون ثقة إن شاء الله، وحديثه يكون حسنا على الأقل. قال: حدثتني جدي سلمى أم رافع، رافع بن مولى عبيد الله بن أبي رافع، وهو مولى أم رافع مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان لا يصيب النبي صلى الله عليه وسلم قرحة ولا شوكة إلا وضع عليه الحناء، إلا وضع عليه الحناء. هذا الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله أيضا، وله إسناد آخر، وله والذين ضعفوه لأجل علي بن أبي رافع أو عبيد الله الذي قال فيه لا يحتج بحديث ابن أبو حاتم، لكن اختلف القول عنه ووثقه وقال لا بأس به، الذي يترجح أنه يكون إن شاء الله لا بأس به، لا بأس به. هنا زيادة عندكم في بعض النسخ، ها النسخة التي آخر النسخ، قال أبو الحسن، عندكم النسخة عند بعضكم، قال أبو الحسن حدثناه إبراهيم بن نصر، قال حدثنا القانبي وهو عبد الله بن مسلم بن قانم القانبي، قال حدثنا فائد، فرجع الحديث إلى فائد مولى عبيد الله بن أبي رافع جدتي أم رافع مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابه الكلم أو النكبة جعلت عليه، هكذا جعلت عليه الحناء. نعم، الحديث على كل حال حسن، والحناء وإن كان هذا فيه لون ويكون الإنسان ليس هذا من الزينة ولكن للدواء جاز للرجل، وأما في اليد وغيره فهذا عادة النساء أو المخنثين، فلا يجوز أن يتشبه المسلم بأن يضع الحناء في يده وفي رجله إلا أن يكون الحناء الجزء الذي جاز فيه للمسلم أن يكون رأسه أو يحنن رأسه، يسبغ رأسه بالحناء أو لحيته. نعم، وكان السلف رضوان الله عليهم أجمعين كانوا يجعلون على رؤوسهم على لحاهم، والصبغ اللحى أفضل، ولكن قد يكون الإنسان يعني معذورا لقلة يعني الوقت أو شيء من هذا النوع. وقد وجدنا وقد بوب الإمام أحمد رحمه الله بعض من صبغ بالحناء والكتم، بعض من صبغ بالحناء هذا في علم معرفة الرجال، وبعض من لم يكن يخضب، من كان يخضب ليس يخضب بالحناء، وبعضهم لم يخضب، ومنهم أبو بكر وغيره أيضا رحمة الله عليهم ورضي الله عنهم. الحاصل على كل حال، أما للقرحة أو الشوكة فالحناء فيه إن شاء الله مفيدة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم اختير له واختار أن يجعل على جروحه، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مهما كانت درجته لا شك فيه هو أكرم الأكرمين عند الله، لكنه كان يصاب بمثل هذه، وقد وثيت رجله وقد سحر بعض السحر، فهذا كله مما قدر الله. لو لم يكن هذا لكان الناس يقولون أنه ليس ببشر، فقالوا ما هذا كله أنه ليس ببشر، وأنكروا كتاب الله عز وجل. فهذه من حكم الله تبارك وتعالى في عباده الصالحين، وهم ما لهذا الرسول يمشي في الأسواق، يأكل الطعام يمشي في الأسواق، فاستغربون أنه الرسول وهو يأكل ويشرب وليس فيه، لو كان أرسل الله تبارك وتعالى على ملائكة لا لبس عليهم ما يلبسون فيكون مثلهم حتى لا يكون لهم مثل. أنتم ملائكة ونحن بشر، فينا مادة أو مادة الخير والشر، وفيكم مادة الخير والخير فقط، فلا موازنة بيننا وبينكم، لكن جعل الله تبارك وتعالى ما أرسل إلا من البشر. باب أبوال الإبل، قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي، قال حدثنا عبد الوهاب وابن عبد المجيد الثقفي الثقة، قال حدثنا حميد وهو الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن ناس من عرينا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة. اجتووا المدينة، قالوا أصابهم جو المدينة أو أصابهم جو المدينة، هو الأصل في الظهر جوى، وجوى كان هذا هو الراجح أنه كان مرض من نزل المدينة فكان يصاب به كما هو معروف، ثم ببركة النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء بركة النبي صلى الله عليه وسلم قد نقلها الله تبارك وتعالى إلى الجحفة، وثم أيضا نقلت من هناك، ولكن ما ندري الآن هل يعني قالوا أنه نقلت ذكره في الشرع لكن نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يات بحديث صحيح انها نقلت من هناك، والله اعلم، الا ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمطعم بدعوات ربما يكون سببه زالت هذه الحمى من جحفه، والجحفه قالوا خراب لا يسكن، وحوله بعده المستوره الذي يسمونه ايضا رابغ وغيره، كان صلى الابواب لي بالقال، فاجتوى المدينه اي اصابهم جوع المدينه، وكان مرض في البطن اي بطن، قالوا انه في البطن، نعم، وقد يكون والله اعلم مما يكون من سوء الحظ او يكون ديدان، كل هذا قالوا في تفسيره، وما يقال الان قد يكون من السرطان ايضا في الجسم، فهذا شفاء أو هذا دواء من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: لو خرجتم أتمنى أن تخرجوا إلى دود لنا، الدود مجموعة من الإبل من 5 إلى 10، فشربتم من لبانها وأبوالها، ففعلوا هكذا. على كل حال، وعلى هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وغيرهم عن أنس رضي الله عنه وغيره منهم، والذي يذكر أن لفظ البخاري إن ناسا أتوا من عقل عرينا فاشتروا المدينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا إلى إبل الصدقة، فذهبوا إلى إبل الصدقة فشربوا، فاللفظ الذي فيها على كل حال فشربوا، فلما صحوا جاءت الصحة قتلوا، هل تفسير مكان المرضيش، فحقل أعرينا الجحفة، إيش تفسير، من الذي يسأل من الإخوان، يسأل بالصوت إن شاء الله لا بأس حتى يكون فائدة عامة، جحفة نقلت إلى الجحفة كما جاء في الأحاديث، أما المدينة التي كانت تكون سببا لما أصاب إنسان دخل إلا أنه كان يكون فيه أصيب بحمى المدينة، ثم نقلت إلى الجحفة، وأمراض المدينة أيضا عامة قالوا نقلت إلى الجحفة. هذه أين رأيت هذا الكلام؟ في شروح الورقة، لكن حمى التي كانت أصابت أبا بكر وعمر وعائشة رضي الله عنها وغيرهن، فكان هذه نقلت إلى الجحفة، فكان إذا نزل إنسان كان يصاب هناك بالأمة فكانت خرابا. أقصد أمرهم بالخروج، إيش معنى أمرهم بالخروج إلى إبل الصدقة؟ نعم، السلام عليكم شيخنا أحسن الله إليكم. هو أمرهم بالخروج من المدينة عندما مرضوا فيها، فهل هذا يعتبر إجراء صحي؟ هذا هو، بارك الله فيك. نعم، قد يكون لا الظاهر ليس هذا فيه إلى مكان الإبل، فمكان الإبل لو كان أقرب من هذا فكان، لكن يؤخذ من الحديث أن شرب أبوال الإبل وألبانها شفاء لمثل هذه الأمراض التي كانوا أصيبوا بالمدينة، والجوع في البطن يعني مرض في البطن، مرض في الأمعاء أو شيء هكذا، قالوا الجوع قد تكون ديدان تأتي في المدينة، وقالوا يحصل هذا من عدم الإبن من الإمساك وعدم تنظيف المعدة، فهذا يكون سبب. على كل حال، والآن الناس الظاهر إن شاء الله الذين حتى لا يؤمنون بالله يصفون أن هذا دواء السرطان وغيره أيضا، عافى الله الجميع من جميع الأمراض وسيء الأسقام. نعم، فيكون يعني ليس هو حجر الظاهر. نعم، حمزة خليفة، إيش عندك سؤال يا أخي؟ إذا كان متعلق بالحديث، وإلا أسئلة فيما بعد. نعم، فعلى كل حال، فلما صح قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في إثرهم، فأتي بهم بحا فقطع رجلهم وأيديهم وأرجلهم، وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون لأنهم كانوا بغاة. نعم، فالله المستعان. فهذا وفيه أيضا زيادة في الإسناد، قال أبو الحسن حدثنا أبو حاتم، من يكون هذا؟ أبو حاتم المعروف والد ابن أبي حاتم عبد الرحمن. نعم، أبو حاتم رحمه الله الإمام، إمام الجرح والتعديل. قال أبو الحسن حدثنا هو أبو حاتم، قال حدثنا الأنصاري مثنى ابن إبراهيم ابن فلان ابن أنس رضي الله عنه، حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه. نعم، ففيه تقويض للإسناد فقط. ثم قال: باب ما يقع الذباب في الإناء، باب يقع الذباب في الإناء، ما كيف يفعل وماذا يفعل إذا وقع الذباب في الإناء. إناء مطلقا، أيضا لو كان الإناء فارغا ليس فيه شيء أيضا ينبغي أن يكون مغطى، إن كان وقع فيه وجلس فيه فينبغي أن يغسل ولا يوكل، لأنها قد تترك بعض الآثار السيئة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا يزيد بن هارون عن ابن أبي ذيب معروف محمد بن عبد الرحمن المخزومي الثقة، عن سعيد بن خالد، سعيد بن خالد بن عبد الله، نعم، الليثي المدني صدوق، عن أبي سلمة وابن عبد الرحمن بن عوف قال حدثني أبو سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن أبا سعيد نعم صحابي اسمه الكريم أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في أحد جناحي الذباب سم، وفي الآخر شفاء، فإذا وقع الطعام فإذا وقع في الطعام فامقلوه، امقلوه مقل يعني حركوا فيه أو يغمسوا فيه إن كان شرابا، كذلك حتى لو كان الطعام، هنا أطلق الطعام مطلقا، والماء أيضا قد يكون يطلق عليه الطعام، ومن لم يطعم فإنه مني، فإذا كان طعاما أو شرابا فامقلوه أي غمسوا فيه أو أدخلوا فيه، إذا كان طعام لين مثلا، ثم بعد ذلك إذا أراد أن يأكل وجد في نفسه شيء يعني قوة فأكل من هذا الطعام بعد إخراج الذباب فلا يضر إن شاء الله في صحته، فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء، يقدم السم ويؤخر الشفاء يعني الذي فيه شفاء. وفي رواية الروايات الأخرى: فإنه في أحد جناحي دان وفي الآخر شفاء، وإنه يقدم الذي جناح الذي فيه الداء. والناس جربوا وقالوا إذا وقع في الماء خاصة فبالفعل لا يكون مستقيما هكذا، إنما يكون في أحد جناحيه اليمين أو الشمال أيا كان، فيظهر منه ميلان وكأنها ترفع الشفاء. وإذا كان ذهب أو انغمست في الماء كله فربما لا تعيش مطلقا، فإذا أخرجت فالشفاء بقي معها فتكون لا يعني تعيش، لكنه إذا غمست ومقلت وحركت فيكون يذهب إن شاء الله السم من الطعام، الشفاء يدخل بالطعام ويذهب السم، فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء. وجربوا أنه إذا وقع، وجربوا أنتم أيضا إذا وقع ورأيتم في الشاهي أو في الحليب أو في الماء القراح أيضا، فتجدون أنه في الحقيقة يقدم ويرفع أحد الجناحين. نعم، جاء فيه نعم بعضهم قال ما أدري أنا كل هذا. بالمناسبة أن يعني هذا الحديث أخرجه أيضا النسائي من طريق ابن أبي ذئب، وكذلك الإمام أحمد وأبو داود كله من طريق ابن أبي ذئب. وجاء في بعض الروايات أن يعني عن ابن عمر مرفوعا، في لكن فيه ضعف، أخرجه ابن عدي ومن وجه ضعيف أيضا، لكنه قال مخرجه أبو يالا مرفوعا عن ابن عمر رضي الله عنه قال مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا قال: عمر الذباب 40 ليلة، 40 ليلة وكله في النار والذباب كله في النار إلا النحل. النحل أيضا يعني تسمى ذبابا، النحل أيضا تسمى ذبابا. نعم، فالنحل تسمى ذبابا، هكذا قالوا. على كل حال هكذا جاء في الحديث، وقال المخرج الظاهر وسنده لا بأس به. لا، هذا قول ابن حجر رحمه الله. نعم، قول ابن حجر أنه لا بأس بهذا الإسناد، وأخرجه ابن عدي من وجه ضعيف عن ابن عمر. الحاصل سواء كان عمره 40 ليلة أو 40 شهرا. وأما الكلام أنه والذباب كله في النار إلا النحل، هذا قال ابن حجر إسناده لا بأس به، ومعناه أنه لا يكون في الجنة والله أعلم إلا النحل فقط، وقد يكون لحكمة من الحكم من الله تبارك وتعالى يكون في جنان الجنة أو في جنات الجنة. ثم بعد ذلك قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا مسلم بن خالد، مسلم بن خالد المخزومي المكي صدوق كثير كثير الأوهام، عن عتبة ابن مسلم، هو عتبة ابن أبي عتبة المزني ثقة، عن عبيد ابن حنين، عن عبيد ابن حنين المدني ثقة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحيه دان وفي الآخر شفان. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله عن طريق سليمان بن بلال متابعا لمسلم بن خالد، وليس هو الزنجي، هو مسلم بن خالد المخزومي. أن سليمان بن بلال قال حدثني عتبة بن مسلم إلى آخره، وكذلك من طريق آخر إسماعيل بن جعفر عن عتبة، والحديث من أصح الصحة. هنا أيضا زيادة لأبي الحسن، وأنا أنتم كنتم تذكرون فأنا أخذت النسخة فزدت فيه. قال حدثنا قال أبو الحسن حدثنا أبو حاتم هو الذي مضى بنا، أنه قال حدثنا آدم، أنه قال حدثنا ابن أبي ذيب، ابن أبي ذيب الذي هو من قبله ما مضى بنا. نعم، عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن، عن سعيد بن خالد القارضي، هكذا سعيد بن خالد القارضي هكذا بإسناد، قال أتيت أبا سلمة بن عبد الرحمن فقدم إلينا زبدا وكتلة تمر، أي تمر كأنه مجتمع كتلة تمر قد وقعت، فوقعت ذبابة في الزبد فجعل أبو سلمة ينقلها. انظروا، هذا الذي الزبد إذا كان لين جدا لا بأس فيها لين، لكنه قد يكون بعض الطعام يكون يعني ثخينا فيمقلها بإصبعه، فقلت ما تسمع؟ قال حدثني أبو سعيد الخدري. هذه أيضا هذا إسناده صحيح، أيضا يدل لنا أن أبا سلمة رضي الله عنه قد عمل بهذا الحديث حتى في الزبد، والزبد الظاهر لا يكون يعني سائلا بالمرة، قد يكون ليس سائلا إنما يكون فيه شيء من الغلزة غليظ، ويكون إدخاله فيه أيضا يكون من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك حتى الطعام قلنا إذا كان طعام مثلا الرز لا، أو الرز إذا كان لينا، إذا كان لينا مثل ما تدوخون من الحليب وغيره الذي يسمونه هذا، أو جريش. نعم، هذه كلها يدخل في هذا الباب. وإذا كان الإنسان مقل وغمس فيه ثم أكل بعد إخراج جاء في بعض الروايات ثم طرحوه، فلما يطرحها هذا الذي جاء في بعد طرح الذباب يكون إن شاء الله كله جائز. نعم، جريش وسليق. بارك الله فيكم وبارك الله في أنواع الطعام الذي الحمد لله الذي أكرم الناس المسلمين بفضل الله تعالى من كل النعم، ندعو الله تبارك وتعالى ألا يؤاخذنا وقد تقلبنا في نعم الله تبارك وتعالى في هذه البلاد المكرمة، حفظها الله من عين العينين وحسد الحاسدين، وجعلها الله تبارك وتعالى قوية مرحوبة الجانب إن شاء الله دائما وأبدا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما هي عليه. الحمد لله رب العالمين. على كل حال، نعم، ثم بعد ذلك قال: باب العين. العين المقصود منها إذا عانى يعين عينا إذا أصيب الإنسان أو إذا أصاب إنسانا بعينه وهو عين، والمصاب معين، ابن معين وليس ابن معين. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. محمد بن عبد الله بن نمير، أنا قرأت لكم يحفظ ينقلها بأسبوعي، فقلت ما تسمع. قال: حدثني أبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في إحدى جناح أحد جناحي أو إحدى جناحي في إحدى جناحي الذباب أو أحد جناحي الذباب شفاء، وفي الآخر سم، ويؤخر الشفاء، فإذا وقع في الطعام فانقلوه فإن شفاءه يذهب سمه، فإذا رمى السم الشفاء يقتله. باب العين. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير أنه قال: حدثنا معاوية بن هشام القصار صدوق أو ثقة، قال: حدثنا عمار بن رزيق وهو الضبي التميمي صدوق، عن عبد الله بن عيسى عبد الله بن عيسى ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى ثقة، عن أمية ابن هند المزني مقبول لم يوثقه إلا ابن حبان، عن عامر ابن ربيعة عن أبيه عامر ابن ربيعة القرشي ثقة، نعم، ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبيه ربيعة عن عبد الله بن عامر ربيعة عن أبيه عامر ابن ربيعة وهو ابن كعب عامر ابن ربيعة ابن كعب ابن مالك رضي الله عنهم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق أي إذا أصاب الإنسان أحدا بعينه فربط أو يكون قد سقط مغشيا أو خر مغشيا عليه أو أصيب بمرض، فهذه سبب للألم حق أي هي سبب للألم والمرض وربما الموت، نعم، وربما الموت سبب، وإذا أراد الله تبارك وتعالى، نعم، وليس يجوز للإنسان أن يكون في الحقيقة يعني في مثل هذه المسائل، لابد أن يكون الإنسان حذرا أن يزن قلبه إلى أي جهة يميل، جهة اليمين الذي هو المتوكل التوكل على الله واتخاذ السبب لهذه الأشياء، أو يكون جهة الشمال أصحاب الشمال بحيث يجعل العين كله هو سببا ليس فيه مشيئة الله تبارك وتعالى، نعم. فكم يصيبه الناس بالعيون ولا يصابون، نعم، ولكنه ينبغي للإنسان كما جاء يأتي في الحديث: ماذا يفعل الإنسان إذا رأى إنسانا يعجبه؟ فالعين حق. وهناك قد مضى على الإسلام والمسلمين أيام كان الناس يقولون إن هذا الحديث ليس له أصل، وماذا يصيب الإنسان بعينه أو كذا، حتى الدواب لها عين. وأنا ذكرت لكم أن الأئمة هكذا فهموا الإمام أحمد رحمه الله، يقول الخلال: كنت مع الإمام أحمد بن خلال، نعم، أو أثرم، قال: كنت مع الإمام أحمد في سفر فجلست، وكان عندنا خبز قليل، فذهبت لآتي بالماء وأعطيت الإمام ليأكل الخبز، فكان جاء كلبنا أمامه فكان يرمي له لقمة ويأكل لقمة، فلما جئت قلت: يا بارك الله فيك، الخبز قليل وأنت تعطي الكلب أيضا؟ قال: إن له نفسا، أي العين. ف فالحاس العين حق لا شك فيه، لا بمعنى أن لها تأثير بذاتها، بل إنها سبب من الأسباب العادية يخلق الله تبارك وتعالى فيه لنظر العين إلى شيء وإعجابه، يكون إذا شاء الله تعالى فيصيبه بالمرض أو يصيبه بالعلاج. أي نعم. قال أيضا قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا إسماعيل بن علي عن الجريري سيد بن إياس الجريري مختلط، إلا أن إسماعيل بن علي سمع منه من قبل الاختلاف عن مضارب بن حزن. ما فهمت من هو مضارب؟ انظروا، هو مضارب بن حزن. على كل حال، نعم، أنا أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري. قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق بن مامر أنا أمام بن منبه أنا أبي هريرة رضي الله عنه العين حق ونهى، زيادة في رواية البخاري، ونهى عن الوشم. قال ابن حجر رحمه الله قال ابن قال بعضهم مناسبة العين بالوشم أو ذكر الوشم أن بعض الناس يشم وشم يشم لدفع العين. نعم، ما قلتم، ماذا قلت؟ مضارب هو مقبول. نعم، لكن الحديث جاء من طريق آخر، فهذا يكون إسناده حسن لغيره، والحديث صحيح كما في صحيح البخاري. وزيادة فيه قال ابن حجر زيادة فيه ونهى عن الوشم. قال ابن حجر قال بعض العلماء مناسبة العين بالوشم أو مناسبة حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو مناسبة قول النبي صلى الله عليه وسلم على عين النهي عن الوشم أيضا أن بعض الناس كان يشم جسمه لدفع العين. وأخرجه مسلم أيضا وكذلك أبو داود ولم يذكر الوشم، ولم يذكر الوشم. وقد سبحان الله، يعني ناس بالفعل من بعض البلدان مغرمين بهذا جهلنا على كل حال، لكنه شيء إذا كان كما أفتى العلماء إذا كان قد عمل. وأنا لعلي ذكرت لكم أن مرة رأيت في الحج والسيارات وهي من عرفات أو من مزدلفة خارجة في النهار، من مزدلفة خارجة بزحمتها، وشخص كأنه تركي أو سوري أبيض، ما شاء الله، نقول ما شاء الله، لا يصيب العين إن كان موجودا. نعم، وقد عمل، كان قد نزع إحرامه الرداء، نزع الرداء من جسده، فكل جسمه العضد عضدين، وأما في الظهر فكان فيه أفعى، أفعى من ذيله يصل إلى عصعصه تحت ذات الإزار، إزار الإحرام، سبحان الله. فهذا كان من الجهل، لكن قال العلماء إذا أمكن إزالته، أما إذا وقف الضرر. الآن بعض المواضع إذا أزال بالعملية الجراحية وقتل اللحم قد يكون ضارا، لكن يتوب إلى الله تبارك وتعالى في المستقبل، وكفارته أنه يبلغ الناس بهذا ومن حولهم، حولهم الذين أو حوله الذين يفعلون مثل هذا، هذه كفارته إن شاء الله. نعم. ثم قال حدثنا محمد بن بشار أنه قال حدثنا أبو هشام المخزومي. أبو هشام المخزومي هو مضى بنا المغيرة بن سلمة. أبو هشام المخزومي هو ثقة يرسل. قال حدثنا نعم هشام بن المغيرة بن سلمة المخزومي. نعم. قال حدثنا وهيب، من يكون وهيب؟ وهيب بن خالد بن عجلان عن أبي واقد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استعيذوا بالله من فإن العين حق. يعني هنا إيجاز حلف، كان استعيذوا بالله بماذا؟ من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من خير حال أن لا من يسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها شر هذه الليلة، بالكلمات العامة، أو استعيذوا بالله من العين أيضا، لأن العين حق، فيكون سياق يدل على الشيء الذي حست الآن الاستعاذة به أو استعاذة منه بالله عز وجل. فإن العين عقل، اللهم إني أعوذ بك من العين، من العين. نعم، فهذا كله على كل حال لا شك فيه، ما دام حق فأي شيء من الخير يطلب الحق، الخير خير من الحق، كذلك استعاذ بالله إن كان فيه شر. نعم، ويستعيذ الإنسان دائما وهو معرض ولا يدري ماذا يصاب في أي وقت، فلا يغره الصحة صحة. نعم، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. ثم قال حدثنا هشام بن عمار أنه قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف قال من رعون الرجال ثقة، وأن سهل بن حنيف أبو أمامة سهل بن حنيف ثقة، قال مر عامر بن ربيعة بسهل سهل بن حنيف فهو يغتسل، وهو أي من الذي يغتسل؟ مر عامر المارر هو عامر بسهل وهو يغتسل، أي سهل بن حنيف كان يغتسل، فقال لم أرك اليوم. ولذلك ينبغي للإنسان ألا يتعرى ولا يكشف جسده عامة في مجالس عامة. و سبحان الله، بعض الناس عاداتهم وهم جهل في جهل وهم مسلمون، وجدنا ناسا سبحان الله سبحان الله كانوا يأتون من بعض البلاد لا نسميه، وكانت الحمامات الله يكرمك فيها البزابيز عالية وما شاء الله، ويصب الماء صبا أو تصب الماء صبا قويا، فكانوا يأخذونه هذه المغاريف ويتعرون كما ولدته أمهم ويتروشون أمام الناس. الله المستعان، الله المستعان. فهذا على كل حال كله لا يجوز، لا يجوز بحال من الأحوال، والذين هم لفروجهم حافظون. لكن الجهل، والحمد لله الآن قد رفع الله هذا الجهل من أمة محمد فيما يظهر إن شاء الله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن أمة محمد. مر عامر بن ربيعة بسهل بن حنيف وهو يغتسل فقال لم أرك اليوم ولا جلد مخبأة. مخبأة ما المقصود منها؟ وهذا من عادة العرب ومن مكارم أخلاقهم وغيرتهم على الفتاة الصغيرة التي لم تتزوج، كانوا يجعلون لها خيمة صغيرة وهو يسمى خدر أو هي تسمى خدرا. فالمخبأة أي الفتاة التي في خدرها، ولا جلد مخبأة كأنها هي كأنه يقول امرأة عذراء وجلدها كما هي تكون جالسة منفصلة عن الناس غير مختلطة فيكون، ولا تتعرض للشمس وغيره، فلا شك أنه يكون بشكل خاص وبجمال. وخلق الله تبارك وتعالى النساء فيهن الجمال. لا جلد مخبأة فما لبث أن لبط به، لبط به أي سرع وسقط على الأرض، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، أتوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قيل له أدرك سهلا سريعا، فقيل له أي النبي صلى الله عليه وسلم أدرك سهلا سريعا وهو مسرع. قال النبي صلى الله عليه وسلم من تتهمون به؟ قالوا عامر بن ربيعة. قال ألا ما يقتل أحدكم أخاه إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة. بارك الله فيك، بارك الله فيك، عافاك الله من كل سوء وكذا. ثم دعا بماء فأمر عامرا أن يتوضأ، فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين وركبتيه وداخلة إزاره. وداخلة إزاره ما المقصود منه؟ من أمامه، كأنه أمره أن يصب عليه. قال سفيان قال معمر عن الزهري وأمره أن يكفأ الإناء أو يكفأ الإناء من خلفه، لأن الماء الذي قد مر من تحت عانته وغيره فيكون من خلفه على الأفوق وعلى الرأس وليس على العين الظاهر. هذا تفسيره على كل حال، تفسير الزهري. ورواه مسلم أيضا وغيره من الأئمة عن ابن عباس على العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقت العين. فإذا استغسلتم فاغسلوا، هنا أيضا لا ينبغي إذا كان الشك فيه فلا يأنف ويقول أنتم تشكون فيه، لا، إذا كان شك فيه فيطلب منه أن يبصل نفسه ثم يصب على المعين فلا تتأبوا فاغسلوا، فاغسلوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وللناس فيها ترايق قددا، فبعضهم يقول اطلبوهم، وإذا شربوا شاهي أو شيء اغسلوا هذا وأسقوه أو غسلوا فيه، وكذلك امسحوا الباب. هذه قد يقال الله أعلم تجارب ولا يكون ممنوعا إن شاء الله، يقولون امسحوا الباب الذي دخل فيه واستغسلوه أو اغسلوا المعينة، هذه كلها يفعلونه. وهل يقال مسح بالخرقة على الباب الذي دخل فيه نعم، فهل يكون من البدع؟ لا، نظن أنه يكون بالبدع، يكون من التجارب إن كان أسأل كذلك الشاهي أو أي شيء شرب، أو إذا كان جزء من بقية شربه فيكون يسقى ويغسل، إن شاء الله لا يكون حراما. بعض من استرقى من العين. جئنا إلى الرقية، قال حدثنا أبو بكر بن شيبة أنه قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عروة بن عامر، عروة بن عامر القرشي الجهني المكي مختلف في صحبته، بعضهم قال صحابي، وأدخله ابن حبان في التابعين، وقال الذهبي أثق، الذي يظهر إن شاء الله يكون اختلف في صحبته، يكون قد ولد على الأقل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون إن شاء الله من التابعين وكبار التابعين، وحديثه يكون محمولا على الحسن، وإخراجه موجود كما جاء في الحديث السابق، يعني مثله في صحيح البخاري من طريق آخر عن ابن عباس. فهنا أن عبيد بن رفاع الزرقي قالت أسماء يا رسول الله إن بني جعفر تصيبهم العين فأسترقي لهم، قال نعم، ولو كان شيء سابق القدر سبقت العين. ففيه إثبات القدر لا شك فيه، ولا يجوز للإنسان أن ينكر فيكون كافرا بالله تبارك وتعالى، وأن الأشياء كلها بقدر الله تعالى، ولا تقع إلا حسب ما قدرها الله وسبق بها علمه، ولكنه قد يكون يثبت، وإذا دعا الإنسان شيئا فيكون يمحو من الأقدار البارة أو كذا، فلا يقضي خير ولا شر إلا بقدر. وعندهما ذكر أسماء، هنا قالت أسماء نعم أيضا أن ولد جعفر تسرع، وعندهما ذكرت أسماء أن ولد جعفر تسرع إليهم العين أفأسترقي لهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسترقي لهم، اطلبي الرقية. هنا أيضا لا يرقون ولا يسترقون، ترى لا يرقون ما هو موجود في الحديث الذي ذكرت لكم فيما في حديث عكاشة، فيه لا يسترقون، هنا قالت أسترقي، أسترقي يعني أطلب الرقية، إن كان هناك، إن كانت هي ترقي ترقي، وإن كانت لا تعرف فيطلب من يرقي. وهناك ناس قد يكونون لهم خبرة في هذا ولهم قوة، وكما قال ابن القيم رحمه الله إن الرقى، أذكر هكذا لكن أذكر أنه كلامه في معرض الدعاء قد يقبل أو لا يقبل، قال إن الدعاء هو كالسهم والقوس، فإذا كان ضرب بيد قوية فيكون تأثيره أكثر، وإذا كان ضربه رخ فيكون تأثيره ضعيفا. فمثل هذا إذا كان إنسان معروف بهذا، ويعطي الله تبارك وتعالى قوة من الذين يمارسون هذا الشيء. وقالوا إنه حتى الشيخ ابن باز رحمه الله كان الله قد آتاه هذه القوة، قالوا أنهم رقى لهم عدة أشخاص، فلما جيء به عند الشيخ ذكروا في الطائف، هذه القصة ذكره أحد من الإخوان الحاضرين، فلما جيء به وأرادوا أن يدخلوه في مجلس الشيخ فصحى صحوا وهرب وشرد، فرقى له الشيخ جزاه الله خيرا مع ذلك، ولكنه كان قد هرب الجن خوفا منه. والإمام أحمد رحمه الله كان يرسل علامة له ماذا؟ نعله إلى من كان مصابا بالسرع من الجن وغيره، فكان يعني يهرب منه الشيطان. نعم، فكل هذه كما قال يعني إن شاء الله الإنسان الذي يكون مستجاب الدعوات إذا كان آكل على الحلال وكذلك متقيا الله تبارك وتعالى. فالمسلم إذا دعا أي ينشق الجبل ينشق، نعم كما قال العلماء، لكنه يجب أن يكون مع الله عز وجل فيجري على أيديهم الكرامات، كما ذكر ابن القيم ابن تيمية رحمه الله الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فقوله صلى الله عليه وسلم لو كان شيء سابق القدر سبقته العين، يعني دلالة على قوة تأثير العين السيئة، لو كان شيء، ولكن معروف أنه ليس هناك شيء يسبق قدر الله تبارك وتعالى، والله غالب على أمره. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سعيد بن سليمان، سعيد بن سليمان بن كنانة الضبي ثقة، أنا عباد هو معروف عباد بن العوام الكلابي ثقة، عن الجريري هو سعيد بن إياس، نعم، وذكروا أنه سعيد بن إياس اختلط، ويكون رواية عباد لم يذكروا، أنا راجعت إلى رواية بن نيران فلم يذكروا متى سمع من الجريري، الله أعلم. نعم، فأنا أبي نظر هو منذر بن مالك، عن أبي سيد الخدري رضي الله عنه كان يتعوذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من عين الجان ثم عين الإنس، فلما نزل المعوذتان قل هو الله أحد قل هو رب الفلق قل هو رب الناس أخذهما وترك ما سوى ذلك هو صحيح إن شاء الله، أخرجه الترمذي من طريق القاسم ابن مالك المزني عن الجريري متابعا له، لكن نريد متابعة الجريري لم أجده إلا أنه له شواهد هذه التي فيها لا في استرقاء، لكن ترك ما سواه أردت أن أجد، فإذا وجدتم شيء إن شاء الله فألهقوا الشرح. بارك الله فيكم وأخبرونا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عين الجان ثم عين الإنس، نعم، من شر حاسد إذا حسد من هذا المعنى، فلما نزل المعوذتان أخذهما وترك ما سوى ذلك. هذا الذي يحتاج أن يثبت. الشيخ الألباني قال في المشكاد أنه صحيح، لكنه يبقى عندنا كيف ندفع الاختلاط وعلة الاختلاط وغيره، إذا كان نص على أنه سمع منه قبل الاختلاط كان الإسناد صحيح، لكن في هذا والقاسم بن مالك المزني الذي روى عن الجريري مثل عباد، فهل قبل الاختلاط بعد الاختلاط؟ الله المستعان. إلا أن الترمذي قال حسن غريب، حسن غريب، فحسن غريب في تعوذه، نعم هذا إن شاء الله يكون نجد له شواهد، لكن لما نزل المعوذتان أخذهما وترك ما سوى ذلك، ابحث بارك الله فيكم وأفيدونا. قال حدثنا علي بن أبي الخصيب أو خصيب صدوق ربما وهم، قال حدثنا وكيع عن سفيان وهو الثوري ومسعر وهو ابن كدام بن ظهير الهلالي عن معبد بن خالد، معبد بن خالد القيسي المدني ثقة، عبد الله بن الشداد بن عبد الهاد ثقة فقيه، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تسترقي، هكذا تسترقي، دائما نقول لا يسترقون، نريد أن نفهم معنى لا يسترقون أي لا يعتمدون عليها إن شاء الله، وإذا تركوا لا بأس فيها، لكنه يسترقى، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرها أي تطلب الرقية، تطلب الرقية ممن يعرف أو ممن يعرف الرقية، ممن يعرف بالرقية بسبب العين إن شاء الله. نعم. باب ما رخص فيه من الرقية. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير أنه قال حدثنا إسحاق بن سليمان والرازي ثقة عن أبي جعفر الرازي. من هو أبو جعفر الرازي؟ عيسى ابن أبي عيسى، وأبو عيسى ماهان صدوق لكنه سيء الحفظ، صدوق في ذاته إلا أنه سيء الحفظ، فإذا كان مدار الحديث عليه ولم يكن له متابعة الشواهد فيكون ضعيفا. عن حسين وهو ابن عبد الرحمن مختلط أيضا، عن الشعبي عامر، عن بريدة ابن الحسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو هما، لا رقية. فهذا الحديث لا لنفي الجنس، وإلا يدل على مع النفي والاستثناء يعطي معنى الحصر. فما معنى أنه لا يجوز أن يرقى؟ هل تنسخ جميع الروايات التي جاءت في الرقية لا رقية إلا من عين أو هما؟ فسر العلماء أنه لا رقية أنفع وأولى، نعم والله أعلم، إلا في عين أو هما. نعم، قد يكون هذا من عين، أي من عين الناس والسم، فالرقية تكون أنفع في هذا. هذا تفسيره الذي فسر به العلماء، وهو الأنسب لجمع الأحاديث. وأخرجه أيضا الإمام مسلم رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني بهذا اللفظ أن أسترقي من العين. أيضا عن أنس رضي الله عنه في الرقى قال رخص في الحمى والنملة والعين. رخص كأنه لا، هذه لا رقية إلا في العين أو حمى، فرخص فيه، أي هو نفسه قال أنس استدلالا من الأحاديث التي سمعه رضي الله عنه ورحمه. والترمذي أيضا مثله أخرجه عن أنس رضي الله عنه. نعم. شيخنا بارك أسئلة ما ندري ما رأيت من قبل أن يكون أفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على هل يمكن للخطيب تضمين، ايش معنى تضمين عقد الزواج لدى بلده السعوديه ان الخطيبه المغربيه بكر مع العلم انها طالق، تجنبا لبعض المصاريف والتنقلات الزائده التي تتطلبها مثل هذه الحاله لاعداد وثائقي الطلاق بالمغرب، مع العلم ان الخطيبين متفقان على هذا الامر. هل يمكن للخطيب تضمين ايش معنى التوكيل الضائع؟ فكانك تقول وكاله انها تكون مطلقه او يعني غير بكر وهي بكر او العكس، وهي ان تضمين عقد الزواج لدى بلده السعوديه، وهو في السعوديه يريد ان يتزوج بالمغرب المغربيه، ان الخطيبه المغربيه بكر يعني يوكله ان تفحص، أن يفحص وتفحص أو تسأل، مع العلم أنها طالق، فإذا كان الناس يشهدون بأنها طلقت قبل الدخول وقبل الزواج، أو يكون الرجل لم يصل، ما ذلك إذا كان حصلت الخلوة يحتاج أن يفحص أو تفحص النساء حتى يعرفن أنها بكر. إذا كان شرط أنه لم يدخل عليها، وقد تكون مشكلة البكارة هذه كما قال العلماء في كتب الفقه ذكروا والشروح الحديث أنها قد تزول البكارة لكثرة الحيض قبل الزواج، أو قد يكون قفز أو شيء. ولذلك على كل حال يعني إذا كان على قدر إمكان، إذا كان ضمنه ووكله ويسأل ويثبت أنها ما كونها طالق وهي بكر أو ليست ببكر جاز هذا، لكن بالشرط أن يكون بوثائق بشهادات شرعية وغيرها. وإذا كان أرسل موثقا بنفسه بصورته أنا الخطيب عن طريق السفارات. السفارات هذه الآن قد تقوم بهذا أو بناس معروفين من السعودية إلى ناس معروف، إلى شخص معروف الموكل، وهو أيضا يأخذ ناس معروفين في هذه المسألة بالبحث وغيره. لا بأس فيها، لا بأس أن يكون موثقا كله، وليس شخص واحد قال لا ونعم وبعد ذلك أنت قد تكون إن شاء الله. إيش تقول؟ وضح سؤالك. ما أدري إيش تقول السؤال. سؤال من أبي أيوب الحمد البيضاوي، إن أراد أن يوضح المراد من سؤاله فيعني نتيح له ذلك. طيب تفضل، الله يبارك فيك. تفضل يا أبو أيوب السقطياني. على كل حال السلام عليكم. هل يستدل بحديث الذباب على جواز قتله بالسعق الكهربائي؟ لا، استعينوا بأمور أخرى والله المستعان، لأن التعذيب بالنار أو الحرق بالنار هذا قد أنكر ابن عباس رضي الله عنه، وبالعموم لأنه لا يعذب بالنار إلا خالق النار، فلذلك الله أعلم. أما قتله بغير النار، غمسه، أو إذا كان بالأشياء الأخرى التي هي يسمونه مبيدات، إن شاء الله لا بأس فيها. نعم، وقد يكون حارا، ليس حارا بل قاتلا، طبعا معروف هذا ساق الكهربائي، ويقتل ويحرق حرقا. ويعني أنت إذا كنت في الصف الأول في المساجد وقد وضعوا، قالوا مصلحة تقتضي فوضعوا، وإذا سمعت صوتا قد انحرقت وفيها رائحة أيضا الله المستعان، رائحة الحرق، فليس أنه قد يكون حرق. هناك بعض الأشخاص يقولون الأذكار ولكن تسرع عليهم العين، فما نصيحتكم لهم؟ يجب عليهم أن يقووا إيمانهم بالله وأن الله تعالى مهما استعملنا من الأسباب. هل تظن أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يستعمل الأسباب؟ اللهم إني أسألك من خير هذا، اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته، اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، أعوذ بك من شر هذا اليوم. هل تظن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يؤمن بالله أو يكون ضعيف الإيمان؟ لا، لكن قدر الله نافذ فوق كل الأسباب وفوق كل شخص. فهذا هو، يجب عليه أن يعني يرتمي إلى باب الله، على باب الله، ويدعو الله تبارك وتعالى إن شاء الله، فقد تدفع عنه المصائب أكبر من هذه، فإن شاء الله. لكن تسرع إليه العين لا بأس، تسرع ويزيد الرقية وغيرها، وقد يكون الراقي له أجر وراء هذا. أحسن الله عليكم شيخنا، هل يفهم من كلام الإمام هذا الإنسان إذا حصل نفسه بالإذكار أنه يمكن؟ نعم، هذا أبو أيوب يريد أن يوضح سؤال. شيخنا سلمكم الله، الله يحفظكم، بارك الله في جودكم الله يحفظكم. بالنسبة فقط للسؤال حفظكم الله، هما يريدان يعني أن يكتب في الأوراق الرسمية أنها بكر لكنها هي طالق، لتجنب هذه المصارف والسفر إلى المغرب إلى غير ذلك. لا هذا هو المقصود. لا، أنا كأن فهمت هذا أنه يوكل لتجنب المصاريف وغيره، لكن الوكيل ما واجبه. أيضا زد هذا لتجنب المصاريف، بعدين زد على هذا فهمنا هذا القدر. نعم، سلمكم الله، سلمكم الله يا شيخنا. هو لم يوكل شخص، وإنما هم يريدون أن يكتبوا هذا في الوثائق، كأنه يعني نوع من الكذب أنها هي بكر وهي في الحقيقة طالق. سيد. طيب هنا إلى هنا، واللي بعد تحت إن شاء الله لا تنسى، ونقول قد تكون طلقت قبل الدخول، ومعروف أنها تكون في هذه الحالة ما دام لم يدخل نصف على نصف المهر وتأخذ وتبتعد، وقد تكون أسباب أخرى أيضا كما تعرف أنه في صغر اللعب وكذا، حتى حصل بعض الأولاد كان يلعب وكانت هي تلعب أيضا في يعني في غابة أو شيء أو كذا فدخل، فهذا كله يعني حتى رأيت فتوى لبعض العلماء لما حصل أو سألت المرأة بأن ابنتي كانت تلعب فدخل فيها شيء، فقال وهي صغيرة 3 سنين وقد زالت بقرتها، فقالوا أنها تستشهد ناسا ثم تجعل تخرج سكا من القاضي حتى لا تكون مشاكل فيما إذا بلغت. فقد يكون قد تكون هي فطرا، فعلى كل حال كيف، هل يعتمد على شخص واحد أم ماذا تريد بعد هذا؟ نعم انقطع. هناك بعض الأشخاص يقولون أحسن الله إليكم شيخنا، هل يفهم من كلام الإمام أحمد أن الإنسان نعم يمكن أن يصاب؟ البعض يظن أن العين لا تصيب. ويقول شيخنا يقول أنه أن هذه المرأة قد ثيب، قد دخل بها وهي مطلقة بالفعل، ولكن يريد أن يكتب أنها بكرا، وذلك لأن البكرة تعامل معاملة معينة، فإذا كتبت بكر فإنها تقلل في الرسوم، وإلا فإذا كانت ثيبا ترفع الرسوم، بل قد تكون هناك عواقب أو كذا. سؤالي أن هذا الكتابة وطلبه أي واحد يطلب حتى تكون أصحاب البنت أو تطيب، فإذا كان هل هذا صدق أم هذا كذب؟ بس الكذب لا يجوز، وهذا الذي نقول بارك الله فيه ولا يفعله. هذه هي الاحتياجات على الدول وعلى أنظمة الدول وعلى المعروف، هذا لا ينبغي على كل حال مخالفة النظام، فهذا كذب لا يجوز، فيكتب الحقيقة وإن كان بعض التكلفة أو تكلفات زادت في التأشيرة وفي كذا وكذا شيء، قد يكون هذا أمر عند الله تبارك وتعالى يفكر في مستقبله بارك الله فيك. الظاهر أمر واضح إن شاء الله، ما أظن أنك تشك في هذه المسألة وهذه الفتوى. طيب، بعض الناس يصيب بعينه غير المقصود، هل يعد عيبا فيه وإن كان من أهل الصلاح؟ لا. هل الصحابي سهل بن هنيف عامر بن ربيعة رضي الله عنه كان غير صالح؟ معروف هذا، بدون قصد قد يصيب، ولذلك الإنسان إذا عجبه لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، مثل هذه الأشياء. نعم، هل هناك فرق بين طلب الرقية من نفس الشخص المريض، طلب الرقية، وبين أن تطلب له من شخص آخر؟ نقول إن شاء الله عند الحاجة جاز أن يرقي، أو يأتي أحد بدون طلب أو يطلب، إن شاء الله كله عند الحاجة جائز إن شاء الله. هل تكفي المعوذ من الرقية؟ إن شاء الله، لكن نقول الحديث أنا ما وجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك غيرها، وكان إذا زار المريض صلى الله عليه وسلم فماذا يقول؟ أذهب الباس رب الناس، وهذا لم ينسخ، ومتى نزلت هذه ومتى كذا، فالذي يظهر أنه يستعين بهذا وذاك إن شاء الله كله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد نزل المعوذتان عندما كان سحر صلى الله عليه وسلم بعض السحر الذي لا يؤثر فيه رسالته، وكان يعوذ بهما، فيكون يكفي إن شاء الله إذا كان اكتفى به بهذه الأدلة ليس بهذا الحديث. نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك غيره، لا يترك، فيستعين بهذا وذاك إن شاء الله. بارك الله فيكم، أحسن الله. هل يخرج الإنسان إذا طلب الرقية لضرورة أو جهلا منه من 70,000؟ لا، إن شاء الله بحسن النية ندعو الله تبارك وتعالى. نعم، إذا كان ترك مطلقا أو يعني قوة التوكل على الله فمن 70,000، لكن بعضهم قال لا يخرج إذا كان بحسن نيته وبحسن عمله، وهو يرى أنه جائز إن شاء الله. لو لم يكن جائزا ما قرب منه، إن شاء الله من الممكن أن يكون من الألف، من الآلاف الكثيرة. هل المقصود 70,000 فقط هم كثيرين؟ فيكون منهم إن شاء الله، ولو طلب إن شاء الله. الله المستعان، وصلى الله على خير خلقه محمد. نقول اللهم اللهم اللهم بر قلوبنا من الشرك والكبر والنفاق والرياء والسمعة والريبة والشك في دينك. نعم، الشك فيما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وجعل ديننا هو الدين الخالص على ملة على دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة إبراهيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. السلام عليكم. جزاكم الله خيرا، نفعنا الله بعلومكم. شيخ موسى الله يبارك فيك، ابو تميم الله يحفظ الجميع، والسلام عليكم ورحمه الله.